أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها ثابت وفرعها في السماء ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة من قبل أن يأتي يوم وجنوبي فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ.